روح الله القدوس تعال تعال روح الله القدوس تعال تعال اسكن هنا في وسطنا وبقوتك املأنا اسكن هنا وحينا وبقوتك فتفي أنت هنا في وسطنا وبقوتك املأنا اسكن هنا وحينا